بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رياض الصالحين يعني شيء؟ باخ شيء بياو شاكان لو كلمنا أخوي ولا بفضل وكرم أخوي أم مجلس رياض الصالحين من بكات رياض الصالحين بكات باخ شيء بياو شاكان. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، رسول أخوك فرميا وما رياض الجنة، فرمي شيء حلق الذكر، حلق الذكر بازنا كاني ذكر ويادي خوايا أو حلقي كردوتان أو حلقي خوايا ولا بفضل وكرم بكاتا حلقي ذكري خوا أو حلقي كفريشتا كان دوري أدن بلو أسمعنا كان قشتنا حديثكي جابر كري عبد الله رضي الله عنه ويا فرميع وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا. رحمة إخوان لبيابك سمح بيت سمح يعني اللي يبرد، يعني اللي يبرد عفو كر اللي خشبو. رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى ككرينو فرشتنك بيع شراء من الأضداد، بيع شراء من الأضداد، بضات أضداد، أضداد جمع ضدة، يعني لو كلمانا بيع شراء كبمعناي خوي وبمعناي دجك شديد، بمعناي خوي ومعناي دجك شديد، فاتب بيع هم كرينا هم فروشتنا، بتشيو بزانم برستك وشواتشي برستك وزاني كرينا يا فروشتنا. رحمتي خوالك كسبك كرينك كفروشتنك. وإذا اقتضى لا يهنيك بيني وما أغني اقتضى يعني قزاوتك، بل اقتضى واتا أصليك ليرة يعني أقرهاتو داواي قرز دانا ويكر، داواي قرز دانا ويكر بكابلوتي قرز كم داوا شون داواي كيتو بسمح، بشون داواي كيتو بسماح. طبعا بلا برزكانم كاتي فيلم رحم الله، آية رحم الله دعايا إخبارا، دعايا يانشي كامي أنا ظاهرة كي سيكي رحم الله رجلا سمحا هسكي دعايا، يعني زي دعاء إخبار يستنى منيك تانبو ينبو إلي حاضر. رحم الله أجل بيكي تكردي يعني خوا رحمي بيكر، رحم الله يعني خوا رحمي بيكر. آية أما هوالا يعني بيغمري خوا بيمان الله هركس عليه الصلاة والسلام كريني كرد فروشتني كرد داوي قرزي كردو سمح بو خوا رحمي بيكر دوها، يعني دعايا الله خوايا الرحم كي بهر كسيك كسمحة لكرينا كسمحة لفروشتنا كسمحة لقرزانا ويا تيجيش نلا إخبار ولا دعاء يكي كان هوار من بيدا الله وابو أو كي تريان شيء أفارتو خوايا واي ليوكي هل دوكي شي فائدة شيء هاندانا كوابين، هاندانا كوابين استبرسيال اللي يواكم لم حديثة بيغمريه عليه الصلاة والسلام فرمي سنة وابيت وشي سنة تيانب أي آية سنة وابيت يانا سنة أقرب الله دليل تيانا رأيو حديثة أقرب الله كوالو حديثة وتويتي سنة بشي جواب يديتو هدي بزان ها لأصول خين من لأصول خين من لصيغي تيانا لصيغي أمره، لصيغي أمره، يكيك لصيغي أمر شيئا يعني أمر هل أو النية أمر هر أوني اشتي واجب بي اشتي واجب بي بلي أو واجب بي بوش بلي أو واجب جاري وايا وصفي بكرك يا كايت رزاني تو أو شرع أمري بيك وصفي بكرك يا بنا بروردغار تبارك وتعالى فرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء بس عالم كان له واترس أما هاني خلق ده علم بياكن ويبقى نرد بي عالميتي بوش بشي بوصف كردني علماء يستليرها سنتي كرهاني داين سمح من سمح من بي ليبور دايمان بي لكرينو فروشنا بشي بالرحمة ناردن بو كسي سمح بو كسي مسامح لكسي يكا ليبور دا بي رونا إن شاء الله. طبعا أمش بريد يلا إحسان خي يورش فرماني كردو بإحسان لهم مشتيك فرماني كردو بإحسان لهم مشتيك حتى لطلاق دانا للزواج لكرينا لفروشتنا إحسان بيه حتى سربرينا إحسان بيه حيوانا سربرينا بإحسان بيه لقل كافريك الشركة بإحسان بيه سبحان الله بإحسان للدين نابريت إحسان للدين نابريت طبعا أم مرتبي إحسانشا أم مرتبي مسامحشا لكرين وفروشتن أطواني بيخينة بيانش خالوة أطواني بيخينة بيانش خالوة وكو غزالي رحمة الله عليه غزالي قديمة كما بس باسي أكا وكو لكتاب إحياء علوم الدين ذكري كردوا أفرمين وينال مرتبة الإحسان بواحد من خمسة أمور إنسان أتواني بقاته مرتبة إحسان بيك يقلم بينشتا يكم غشي لينكات يكم غشي لينكات دو إحسان أوي يقل لك الله هجار دسيك كم دسيك ما مالي يكتكر زر المندر شوي تو زر المندر شوي لما مالكا چينكي زررك هالقري زررك التحمل كي أما بريتي لا إحسان مرتبة يدو مرتبة يسي بريتي لا أوي أقرهاتو قرزبو أقرهاتو هارشي وكانيبو كالدعوات كل بجواني دعويك هنيكي اللي أبشكيني مثلا يعني دواي خي موعدك ما نيتر أقول بالله ما نيتر إجلاد بي مثلا أما لوجوهي جي لوجوهي إحسان وسمحيتي أحدثك هاني ولا دعوة شوارم بريتيلا بارد دعنا وأمجارة أو قرز دعوة كردن وأمجارة قرز دعنا وزوبي لي زيادة بخيت سري وكو حديثي بيشو كدرسي بيشو باسم كلا لخزمتانا بينجمشد أقر هاتو فشيمانو بوتي فلانكس ما لكم ليت كري مالكم ليت كري لين يورجرو بيغمل إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما من أقال مسلما أو من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة أخوة يقول تبارك وتعالى عيب عالي داب وشل رجع قيامة أقال يعني شي يعني هوتي أقلني ما مالك كردمان طواه من بخشة أما عمله من زلري تياه جنا كم شر هذا دسمه حتى يجمع قدر مال من شر قرا وما لبو خير يكم كيف قو بيورو يا الله كل رقم مرافيه كم بود بو أساسين يا الله يا الله يا الله عذرك دين يتو من أقال نادي من أقال الله أثرته يوم القيامة ويقول عيب علي داف وشي للرجي قيامة أما بريتي الأمة هرقوا لحديثك بيغمري قوة فرمية صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء رحم الله رجلا سهل القضاء سهل الشراء سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء همان معنى حديث حديثي يستكى كلا خزمتي هاي فأو جوار بين جوجها مقيتي بن زور قرنقو زور شاكا أفرمي رحمه الله رواه البخاري من حديث إمام البخاري رحمه الله تعالى الرواية كردوا أمش بلقي لسلويك و إنسان مسلمان لي أورد بيت أما أجر كسيك تان زرفي هي ملفي هي لما الله بون من ملفي كنا هنا وسماحتي إسلام جواني كان إسلام لي أورد إلى إسلام ملفي مثلا ما في جن لإسلام مثلا بينو سنا ورقيب وبكنا وزرفك أم رجل لرجل كتابي كتب ودر شيء لينيني هو بكنا وزرف وزرفي سماحة الإسلام لي أورد إلى إسلام من سر فلان حديث فلان راوي فلان كتب بخناو زرفك ما لوته أو صار رجل تماشاك زرفك تايا أنا فلان حديث فلان حديث فلان حديث اشتي عجيب تكو كردو تاو وعن أبي قتادة رضي الله عنه لا أبي قتادة وكوتم عن أبي قتادة تشيروكي كيا أبو قتادة أم حديث قرزي هلاي بيايك دوايك الله ينيمة ما هو يتر دوايك الله ينيمة سيم جار دوايك الله نیما صبر ملیف که تحمل ملیف که پلم ملیم که الله سیون دادم بخوا ل نداریه الله عرب بخوا ل نداریه ل مسلمات و حدیث فرمی رواه مسلم حدیث ل مسلمات الله ل نداریه آبی شر دی بو غصت جیب بگیرم سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوی جمله پیغمبری خواب او علی صلی الله و سلم دی فرمو من سره کی بی خوشه أي ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه كي حزك أخوي جورة تبارك وتعالى للروجي قيامة لنا راحت يكان كرب جمع كربة كربج بريزيلا خميك خفتيك تند كالنفس تمكات يعني تمانا كردي تمانا في رحمة الله عليهم لكرد لا لكرد واريك وتويانا تنانا يعني هالكسي حزك أخواي قولة تبارك وتعالى تنانا كان قيامته رزقاريك ونجاتي بدا با فلينفس هنك فرمون فلينجي با رزقاريك هنك ترى فرمون فلينفس يعني فليؤخر فليمدد با مورتي بيا بدا مانك دو مان بوتو حفتيك كرسي حفت بوتو صد هزار كورة بسبين جزاري بوخوت حفتا بينجم داري فليضو عنه فلينفس عن معسرين با تنفيسك يعني ما مولطي بيبدا أو يضع عنه صد هزار حفتا بينجم داري بسبين جي كردن دازاي كأومت مسألية كترتان فيها بلين درستا كابرا بلين كابرا بلين دفتريك مهالات موعدك كي يا دفترك أمرو أمشو دوي ذو الحجة موعدك بسنوي ذو الحجة الله برا ججنانا نوروش در ججنا وبيسين بفعلي دفترك حفتا وبينجي مدري وبسبينجي كردن دازايا ضاع وتعجلي بيجن لشرع القاعدة ضاع وتعجل يعني لي بشكين هو بلف مدري دروس يا دروسني أو قولي صحيح على رأي أهل علم وجماهير يجوز إن شاء الله تعالى هيجي إشكالية كتاني قاعدة ضع وتعجل لقل أم يعني يستباس بالفرق يعني فرقي هبو يعني بو شو نيتي اللي رم موعدك هاتوا أمره موعد دوي ذو الحجة أمره موعديتي أمره موعديتي الله تقول دو حفتيت الوقت دوي ذو الحجة أنا بسنوي ذو الحجة بلام لبوي استفهاسم كرتشيا اشتا موعدي ناتو اشتا موعدي ناتو افرمي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس بيذهبوا قرض يدا بخلق لاني حديثات افرمي كابراي كابراي ليرا سدماني بيشقمان بو وكان يقول لفتاه يعني اللي لما سي خدمه كاركيتي كويلكي اذا اتيت معسرا شو داي قرزت لهركس كنيبو بدسي ونبو فتجاوز عنه شاب وشي يبقى لعل الله ان يتجاوز عنا وشي تجاوز بو شاب وشي چاوپوشی بۆ تەجاوز زۆر جوانە بەس بەداخەوە بۆ خوا بەکاربینی دروست نیە دروست نیە بڵێ چاوپۆشی ئەمما بۆ غەیرە خوا زۆر جوانە بەرامبەری تەجاوز بڵێ چاوپۆشی فلعل الله أن يتجاوز عنا بلك خوي يقول لي من ببوريت تو تشاو باشي لبكا بلك خوي لي مش ببوري فلقي الله كامرا وفاتك كوفاتك أجاته خوي تبارك وتعالى بروزغار تبارك وتعالى بيلا عبدك بواتك خير وحسنات جيتها تماشا كان ام بي اوا كاتي قرزي داوت خلق چاپوشی زور کرد ولی قرض هر بایه فتجاوز الله و عنه خواهی گورش لی بولا و لی خوش بو خواهی گورش لی من بولی لی من خوش بو برحمی خوی و عن ابی مسعود البدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پی امونی قال فرمیتی علیه صلی الله و سلام حوصب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء پیایک پیش و بردیان بو حساب و کتاب حساب كتابي لغلق له يعني أمل قيامته فلم يوجد له من الخير شيء تما شاك أنه هيتش خير يكيني هيتش خير يكيني آية من ظاهرك يروى هيتش خير يكيني يا خير يكي وين يشعني بعز بيت يعني نوج وروج وزكاة يعني أمش تانيني والله الأم ظاهرك يتي أقر نهر خيري هيا أقر نهر خيري تيا هربويا أفرمي الله بهش داري كان كم مسقالة زرية إيمان لضليايتي دليكان والله أعلم مش قصي قرطبية إلا أنه كان يخالط الناس أنبيا وكيش خيرينيا هيتي يعني تيش خيرينيا على جقل له النبي كان يخالط الناس كتيك الله بخلق يكرد ودزروشتوب وكان موسرا دارابو وابلين دزروشتوب ودصلاة داريجن ودارابو هيبو كان وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر بخزمة كاركان كاركان بردست يود أيود هر كسيكتان بيني قرزمان بلاي وبو ندار بو محتاج بو بيوستي بو شاكوشي لب فالرغار تبارك وتعالى فرمي نحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه فرمي إيمالوا لفيشترين بو يشاكوشي لب ليبو بولا رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتى الله تعالى بعبد من عباده أتى الله خير تبارك وتعالى نعم ما أتى الله ما دام الله مد بأتابه بلام لا يوم ما دام أوتي أبي اللفظ جلالا مذكور نبيت يان أوتي الله يا أوتي الله أو كاتا نائب فاعلة ومفعول به كلفظ جلالة لشوني شي دان راو لشوني فاعلة كدان راو ما قال أوابيت أوتي الله وانيا أوتي الله إيه أتى الله تعالى بعبد لها من آوايا مصرقي دار ابن الجوزي أتى الله بعبد من عبادي فلا من نسخة كيه وصحت له براسي أوتي الله بعبد من يعني عبدك أهينن بولا إخوة يعني عبدك لعبد كان إخوة أهينن بولا إخوة تبارك وتعالى فأوتي جوانت له ركت له براسي أتى الله كان ركيكت له أتى الله تعالى أقل باءك نبوا صحبه أتى الله تعالى عبدا أتى الله تعالى عبدا من عبادي بلا ما دام بقى هيا بلغي لسر ويكا اما سهوى اوتي الله تعالى بعبد من عباده اتاه الله مالا عبدك اخوي قول تبارك وتعالى مالو باري في داو هن بلا اخوه فقال له ماذا عملت في الدنيا كانوا شاك وحسناتي شي ديال الدنيا ولا يكتمون الله حديثا يعني كزيج نشرت الاخوه بيجيت اخوه نيجيت اخوه معروف معلومه ويقول أزاني تيان هي قال يا ربي أي برورد قال آتيتني مالك مالك يخوضت في بخشي الحملة لمالي دنيا في مدابو فكنت أبايع الناس شنجو أنا براك عن نسان فضل الله تبال خواه أن الله يخوامو خواه توبي مده من يشكرين فلوش نملك الخلق أكد وكان من خلق الجواز أخلاق ما أبو لخلق شاب وشي ما كرت فكنت أتيسر على الموسر كابرا هشي بوايا شاپوشم دي أكرت وانظروا المعسر ندالج بوايا صبرم لي أكرت بيوتايا مانيا مانيا تر بيوتايا دو مانيا تر أمد دو مانيا تر تنم نيكدو لسري بياني نيدي فيهم أهو أهو أكم أهو ملقل نيكرت قال الله تعالى أنا أحق بذا منك من لا تولى بيشترم بو أخلاق من لا تولى بيشترم بو أخلاق بويا تجاوزوا عن عبدي شافوا شركا لا عبدك فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري ورضي الله عنه هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فلمي إيمش أو هذا الدمي بيغمري خوا بيسمان صلاة والسلام إخوائي للسربية أو هذا الدمي بيغمري خوا بيسمان صلاة والسلام إخوائي للسربية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام طبعا برز كان لحديث كثيرة أفرمي أم عبداء كاتيك أقاتي السلام مرك الله يرى الله كان أقر مردم بمسوت يعني فتسو كشم باش ما وكشم بدنا برباية للروجي كيباية بدنا برباية باب شدنا أو بحر أو بيوت الله من الله كاني أي سوتين أي دنا بربايا لكناري بحريك بوم كاري كرد وتي أقر خواد صلاتي بشكية سرمة عذابك مدى عذابي كسي ندابت أم كاري كرد بويدة صلاتي نشكية سرمة شكل قدرتي خواه كفر يا كفرني كفر باش تابزني نتيجة خيشية أفرمي خوي تبارك وتعالى زنوية كاتو عبدك مبوات كرت الأخوة اللي ترسيتو لبتي اللي ترسيتو ترز لخواه زور جوانا سبحان الله خوي اللي ترسيتو فرغة أفرمي قد غفرت لك هذا غفرت لك ومن اللي تخرج من اللي تقوله استمس اللي قاعد تدا بيشوا يبدو جارك شيء كان جارك برسيارم ليه كري حست كم موضوعة وخلق للان بوتك يشا أوج موضوع عذر بالجهل لكاتي كبراسي عيبة مثلا عذر بالجهل بيتك يشا بتعبتي لبين طلاب علم لبين أهل علم لبين مشتغلين بالعلم عيبة واشتبهت بيتك يا شر الرسل هي موضوع معروف ومشهور ومعلومة مسائلي وهي عذر بالجهل مقبولة مسائلي وهي مقبولني شوني وهي مقبولة شوني وهي مقبولني مسائلي وهي مقبولة مسائلي وهي مقبولني يعني مسائل كان تفصيلي تيدا يسأم عبدا شكل قدرتي خواهي وأشد بهاشتي شو بقولي في أغمري عليه الصلاة والسلام يعني هني شدها يا هني كاس فقد هني قول بيسان تقليدك أو قال مثلا عذر بالجهل لمسألة لفلان مسألة هنية تقليدك أو قلت له بيسي الله نخي لها مشتك عذر بالجهل أوش تقليدك إذا بيا خوي دائما كي شيء دنيا مقلدة كان كي شيء دنيا كي دائما مقلدة كان نصف متعلم نصف متطبب نيوتش دكتورة نيوتش ملايا نيوتش خينوارا نيوتش رجنبيلا هذا دائما نيوتش كان بخوي كيشان دا دنيا دروس كردوا يجينا أولا بيدن من خلاف وكيشان زور كما بيتوا من وام زانيم زمانا ويا رجي ابن عبد البر بيني تماشاكم قلي يا قال دز نيوتش كان نيوتش ملا ونيوتش دكتور ونيوتش نحي ونيوتش أنا يتر أم نيوتش أنا خوي يقول بنام هذا ورحمة الله فقبل رحمي خوي بنتك يا شاب راسي أجنة مسألة كان معروفة مسألة كان مشهور مسألة كان معلوم من زور زوريش زور زوريش واضحو رونا أفرمي أبو هريرة فرميتي بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا هركسي قرزي بلاي كسيك وبيننا دار بي معسير بي أوضع له يعني بوكم كاتو أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل خوي قول تبارك وتعالى إخات جير سيبري عرشه خوي أو رجيد سيبري ابن جغل سيبري خوي نبي جغا ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل إخات جير سيبري عرشه خوي أو رجيك هيد سيبري ابن جغل سيبري خوي نبي يعني سيبري أو يعني سيبري عرش آية خوي قول سيبري هي يا أو سيبري سيبري عرشه سيري وحديثة كان بصراحة هذا فرمشي تحت ظل عرشه لها الرواية كشة دايا بالي إخوة بالتقدير كيا ظله يعني ظل عرشه وتي ظله يعني ظل عرشه لو تبي شيء بجمع مصا أم تأويليته لقل تأويل جماعة فلقي كيا قال إن يوم يأتي ربك قال إن يوم يأتي شيء أه؟ يوم يأتي نعمة ربك أم تأويلته أو تأويلته فرقي شيء أحسنت تأويلي دليل دال مقبولة تأويلي شيء مقبول لي بدليل مقبول لي سم تأويل دليل دال يعني دليل دال بارك الله فيكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فارجح اشترى منه بعيرا پیغمبر خواهی صلی اللہ علیہ وسلم مشتری اکی لیا کرے کاتی اکوا پاری پیدا زیادری پیدا او یعنی فارجح یعنی زیادری پیدا اوش ما باس کرو مسئلہ که انسان لکاتی قرزانو درست چی بکا زیادر بدا تو بچم مرجی آن برام کس نزانی بچم مرجی غیر او برینا بمرجی نگریت بمرجی نگریت محشا أم حديثة شنجر هو شنمجر أم حديثة من بسر أرواح حديثي عجابري كري عبد الله يا لقل معنا لقل معنا بس لقل معنا تيا برا بيت شو كا بسر معنا أرواح يعني أرواح بسر معنا أقام لينيا متفقون عليه وعن أبي صفوان سويد بن قيس أم سويد كري قيسا سويد كري قيس عبدي كبير ذي أبو مرحب صحابي في أمر عليه الصلاة والسلام لم حديثة زيادة لينيا بس أم حديثة في أمر وجرته عليه الصلاة والسلام أفرمي جلبت أنا ومخرمة منو مخرمة جلبت يا أويا لشوينك بيني بو شويني كتر وكل فقشة جلب ما خوين وأني أويا كلا أواي ولا دشتو كلابيني بوشة وفروشتي بيو دي جلب يعني لشوينك بيني بو شويني كتر أفرمي جلبت أنا ومخرمة العبدي بزن منو مخرمي عبدي بزمان هنا بز يعني قماش كوتال جلوبر أوش تاني ربتي بقى كلوبل وهاي جلوبر جوا بابلين شو اللي هني شو هنا كلوبل بوهي بكارين أفرمي بزن من هجر بز يقلا لهجر طبعا هجر ألين بريسيا لبحرين يكون أجرنا ألين أكيد كيوة ألين أكيد منطقة أحساء ولا يستا يستا أحساء ناسا أزانا أو يكيد خواري سعودية و أحساء هم منطقة كزور بشي عن شينن ألين بريتي بولا هجر بريتي لو منطقة أفرمي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل هاد بولا ما نمامل إلا مساومة شيا ساومة سوم بكردي جرت سوم بيالين سوداي بيالين بكردي سوداي بيالين سوداء وهي كان سرتاكاني كرينو فروشتنا سرتاكاني كرينو فروشتنا تاؤنا أجيتا أجيتا كوتت أجيتا نتيجة محليك فساومنا بسراويل فرميو بو سوداي لقل كردين بشروال وعندي وزان يزين بالأجري كسيكم لابوشتي أكيشاب با كريا أكيشاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي وزاني بكابري بكيش يود كبا بارشت يكيشا زين وارجح بكيش وباتوزي قرز به بكيش وباتوزي قرز به راه ابو داود وترمذي وقال حديث حسن صحيح امش بلقي لسر ويكوا دروستا بلقي لسر شي بلقي لسر ويكوا دروستا بكريش بكيش بکریه قپانی کته الله که هک تمات هستین چی هستین بو تکشم از بو پاره 250 دینار 1000 دینار مثلا او الى بازار ونه داینا و خلقه کیشه و پاره حلال یا حرامه حلال اشکالی ثانیه قبل و پاره کیشه اوش حدیثی پیغمبر علیه الصلاه والسلام لو باره و کتاب العلم درسی دهاتو ارین سلی و حول و قوت اخوان و بو تفصیلی که پیش درس که من باز کردم که درسی دهاتو چی دخوینی دوای اول دگرین بو سر ام کتابی که سر خدمتین کمتی له کتاب العلم یا ربی خواهیان علم من زیاد کی عمل من صالح کی و پناه بیلی له علمی به کم کو بیسود والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.